بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 59 من دروسنا في شرح العيني على متن المناب للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا في الدرس الماضي من مباحث السنة وتوابعها، اليوم نريد أن نتعرف على ثلاثة أبحاث هي أيضا مصادر تشريع عند البعض وعند البعض لا. أولها شرع من قبلنا. الله عز وجل أرسل أنبياء ومرسلين، وكان لكل نبي كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالعقيدة واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ولكن الشرائع تختلف جزئيا، قواعدها الكلية لا تختلف، يعني تحريم العدل، إيجاب الصدق، الأمانة، الكذا، هذه القواعد العامة هذه لا خلاف فيها. أما جزئيات أحكام التشريع قد تختلف من زمان إلى زمان. قال الله عز وجل على لسان عيسى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. لكن السؤال الآن: لو أن حكما ما نقل إلينا من شرع من قبلنا، نحن الآن جاءنا حكم عن بني إسرائيل أو عن من كان قبلهم ونقل إلينا، هل هذا الحكم حجة في حقنا أو لا؟ هنا أخوانا وقع الخلاف بين العلماء، لكن قبل أن نبين الخلاف لابد أن نحرر موضع الخلاف حتى نضيق الدائرة. فنقول: أولا يشترط أن يكون هذا المنقول إلينا منقولا في كتبنا لا في كتبهم. فلو أن حكما نقل إلينا عن توراة بني إسرائيل أو عن الإنجيل أو العهد القديم أو العهد الجديد أو ما شابه ذلك، فهذا كله لا يصح أن نبني عليه حكما شرعيا أبدا. لماذا؟ لتيقن التحريف في كتبهم. أما لو نقل حكم شرعي في كتبنا فهنا نقول تحقق الشرط الأول وهو النقل في كتبنا، ثم بعد ذلك نقول ليس عندنا ما يعارض هذا الحكم ولم يأتي دليل يدل على نسخه، فهنا صار شرع من قبلنا شرعا لنا إذا لم يأتي ناسخ في شرعنا. قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها، في التوراة يعني، أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية. فنقول كتب الله على بني إسرائيل التساوي بالقصاص، النفس بالنفس. طيب، فهنا نقول هذه الآية هل هي حجة في حقنا أو لا؟ نقول هذه آية أين ذكرت؟ في القرآن، في كتبنا. هل الله عز وجل دل على نسخها أو دل على أنه يعني هذا الحكم قد تغير؟ الجواب لا. إذن قصها علينا ولم يأتي بناسخ، فنقول إذن هي حجة في حقنا، وهذا قول الإمام الشافعي. لذلك عندنا أحكام متلقاة من ماذا؟ من الأنبياء السابقين، منها مثل موضوع المهايئة. المهايئة هي قسم الشيء الذي لا يقبل القسمة عن طريق المنافع والزمن. قال الله عز وجل: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يعني قسم البئر بينهم وبين الناقة، لهم يوم، لهم يوم ولها يوم. نعم. قال رحمه الله: شرع من قبلنا. وشرائع من قبلنا قال بعض تلزمنا على أنها شريعة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، هي شريعة للنبي السابق في زمانه، وبما أنه لم يأتي ناسخ فهي شريعة أيضا في حقنا. لكن كما ذكرنا الشرط أن تنقل في كتبنا، وإلا لماذا ذكرها الله عز وجل في كتابنا في القرآن الكريم، ولماذا لم يعني ولماذا بينها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه؟ نعم. حتى يقوم دليل النسخ، وبعض لا حتى يقوم الدليل على أنها حجة. إذا البعض قال هي حجة حتى يأتي الناسخ، يعني الأصل فيها القبول، والبعض قال لا، الأصل فيها عدم القبول حتى يأتي دليل خاص يدل على أن هذا الحكم حجة في حقنا. نعم. وبعض يلزمنا ولم يفصل بين ما ثبت بنقل أهل الكتاب والمسلمين عما في أيديهم من الكتاب وما ثبت ببيان القرآن أو السنة. نعم. أحيانا يروى عن كعب الأحبار، عن وهب بن المنبه، نعم، عن من الإسرائيليات، نقول هذه كلها منقولة عن الكتب السابقة، وهي في حقنا غير حجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي لا إثم في التحديث، لكن لا نعتقد ثبوت ذلك الخبر، وإنما هو خبر تاريخي نرويه نستفيد منه، لكن لا نعتقد فيه لا صدقا ولا كذبا. نعم. والصحيح أنها تلزمنا إذا قص الله تعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام علينا من غير إنكار على أنه شريعة لرسولنا. من غير إنكار، خلصنا، نرويه على أنه شريعة لرسولنا. على أنه شريعة لرسولنا ما لم ينسخ. أما ما علم بنقلهم أو المسلمين من كتبهم فلا، لتحريفهم الكتب. طيب، فالآن هناك كثير من الكتب مثلا أحيانا يذكرون قصص عن بني إسرائيل، وهذه القصص يعني ربما فيها شيء من الضعف، فيها شيء أحيانا من الكلام، فنقول هذه أحد إخوان الإسرائيليات العلماء عادة يذكرون قواعدها وضوابطها في أول كتبهم، كما فعل قرطبي مثلا في أول كتابه، والخازن في أول كتابه، وغيرهم. فهؤلاء عندما يروون مستندين على ما قدموا في المقدمات، يعني ما نقل عن بني إسرائيل إما أن يوافق كتبنا وإما أن يخالف وإما أن لا يوافق ولا يخالف، وذكروا لكل حكما. فنحن الآن عندما نروي حديثا أو خبرا في هذه الكتب يجب علينا أن لا ننسى القواعد المدونة في أول الكتب، لكن مع ذلك نحن الآن لو ألفنا كتابا يجب علينا أن نتحرز من هذه الإسرائيليات، خاصة التي فيها صريحة مخالفة للكتاب والسنة والعقيدة الإسلامية. ليه؟ لأن الناس اليوم ربما تغيب عنهم القواعد، فلذلك يتلقون التفسير والأخبار والقصص من الكتب دون تدقيق ودون تمحيص. سبحان الله، الكتب التي ألفت سابقا ألفت على مناهج الأقدمين، يعني مثلا الإمام الطبري لما ألف في التفسير أو التاريخ هو ألف واعتقاده أنني أمينا على الرواية فأروي للطالب كل ما عندي، فيذكر أحاديث بأسانيد ضعيفة وموضوعة ومكذوبة وصح وخطأ، وبعضها ينقض بعضا، ويقول لك أنا أمين عليك، بمعنى أنني مكلف أن أروي لك كل ما عندي، ثم أنت تبحث عن الإسناد وعن الرجال وترجح بين الأسانيد وهكذا. هذا شيء كان معروف في زمانهم. طيب تغير الزمان قليلا، فجاء ابن كثير فروى في التفسير وروى في التاريخ وجعل نقضا للأحاديث، وكفانا مؤنة كثير من ذلك. ليه؟ لأنه رأى اختلاف الزمن. فالآن أتى على كثير من الأحاديث الموضوعة والمنكرة والمكذوبة ورد عليها، والقصص التي تخالف أيضا بين خطأها. ليه؟ لأنه كفانا المؤنة لاختلاف الزمن. فإذا كان هذا أمر فعله ابن كثير في زمانه، فنحن أولى أن نفعل ذلك، وخاصة الروايات التي فيها يعني كذب صريح أو مخالفة صريحة، هذه ينبغي إخواننا أن نقبرها في مقابر الكتب. يعني هذه الأخبار إخواني الآن الأكاذيب والموضوعات المقولة عن الإسرائيليات هذه لا ينبغي أن نذكرها أصلا إخواننا، وإنما ينبغي أن نزيلها من كتبنا المعاصرة. فإذا بقيت في الكتب القديمة فنقول يجب على القارئ في تلك الكتب أن يتنبه لهذه المعايير. نعم. وجهه أنه أصل في الشرائع فكانت شريعة عامة وكان وارثا لمحاسن الشرائع، ولكن لتحريفهم شرط أن يقص الله أو رسوله علينا ذلك في كتبنا، إما في القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. مذهب الصحابي الآن هذا أيضا من توابع السنة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول بتعديل الله عز وجل، وكان لديهم من الضبط ما شهدت فيه الأخبار في شدة تحرزهم في الرواية والنقل. والصحابة لهم صفتان: أولا هم رواة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهم مجتهدون في أشياء لم يسمعوها عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فالصحابة حجة فيما يروون، لكن يا ترى هل هم حجة مقدمون فيما يفهمون أو لا؟ وقع الخلاف في القسم الثاني، فما رواه الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مقبول تماما، وكذلك كل ما لا يدرك بالرأي. لماذا؟ لأنه محمول على السماع من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إشكال فيما قاله الصحابي اجتهادا ولم يقله سماعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وتقليد الصحابي وهو اتباعه في قول أو فعل معتقدا للحقية من غير تأمل في الدليل واجب. من إخواننا معتقدان المقلد، يعني أنا عندما أخذ قول الصحابي أعتقد أن كلامه حق، وذلك لأحد أمرين: إما لأن كلامه هذا سماع فيجب علي أن أخذه منه، وإما أنه اجتهاد، ولا شك أن اجتهاده مقدم على اجتهادنا، فهو الذي كان يشاهد الوحي وكان الأعرف في قواعد اللغة وضوابط التشريع وفي أسباب النزول، وكان يعاين نزول الآيات والأحاديث، فكان أعلم بها وأقدر على فهمها. نعم. وتقليد الصحابي واجب يترك به القياس. نعم. أي قياس التابعين. هذا مذهب مين؟ أبي حنيفة، وجوب تقليد الصحابة ويترك به القياس. يعني لو عندنا حكم فيه خبر صحابي وفيه قياس، ماذا نقدم؟ أقوال الصحابة مقدمة على القياس. هذا لو كان رواية واحدة على الصحابة، أما لو أن الصحابة أجمعوا فأولى أن يقبل الكلام منهم، لأنه صار هذا الكلام مؤيد بالإجماع. أو اختلف الصحابة على قولين، إذا اختلف الصحابة على قولين دل هذا على عدم جواز إنشاء قول ثالث، لأن المجتهدين عندما يختلفون على قولين فهذا إجماع ضمني منهم على انتفاء القول الثالث، فتبقى الأمة مخيرة بين هذين القولين. قال أبو حنيفة: إذا نقل لي عن الصحابة تخيرت بينهم ولا أخرج عنهم، فإذا صار الأمر إلى فلان وفلان وفلان من التابعين فهم رجال ونحن رجال، أي أننا نقارن الرأي بالرأي والاجتهاد بالاجتهاد. من يقول هذا الكلام؟ أبو حنيفة عن أمثاله التابعين، لا يقوله شباب اليوم عن السلف الصالح. تلك كلمة قالها أبو حنيفة، قال عن التابعين وهو واحد منهم، لكن الآن أن يقولها شبابنا عن علماء السلف وما شابه ذلك فهذا خطأ كبير وقع به بعض شبابنا اليوم. سبحان الله أخواننا، هذه الكلمة يعني كم كانت سببا لخطأ كثير من الشباب، ككلمة الإمام مالك أن كلمة: ما منا إلا من رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. يعني سبحان الله أصبح الآن الشباب يأخذون هذه الكلمة ويجعلونها ترسا في وجه كل عالم يتكلم. يعني صار كأن العالم لا يقبل كلامه بناء على هذه القاعدة. نعم سبحان الله. أنا كان أحد الشباب مرة تكلم نعم فبعدها تكلم ذكر هذه القاعدة قلت له أنا أقبلها وسأطبقها أولا على كلامك. ليش الكلام هذا نقوله على العالم؟ يعني أنا الآن عندما أسمع كلام عالم ماذا أقول؟ ما منا إلا من رد ورد عليه. طيب وأنا كلامي لا يطبق عليه هذا؟ يعني أنا كلامي معصوم وكلام العالم خطأ، ثم ما منا إلا من رد ورد عليه. نعم إنه يحصل الرد عليه، لكن ليس الأصل في كلامه هو الرد، وإنما نرد عليه متى؟ بعد ثبوت الخطأ بالدليل وليس بمجرد السماع. قال كلمة لم تعجبنا فقلنا هذه القاعدة، لا هذا كلام غير صحيح. والإمام مالك لم يكن على هذا المنهج أبدا، وإنما كلمة نقلت عنه واستعملت خطأ. العالم عندما يتكلم إخواننا يجب علينا قبل أن ننكر عليه أن نفهم كلامه وأن ننظر يا ترى هل قال هذا الكلام يعني اجتهادا أم نقلا. فإذا كان نقلا إذا هو بريء الذمة ويطالب بإيش؟ بصحة النقل. إذا قال لك أنا أنقل عن الكتب كذا وكذا، عظيم. إذن هو الآن نرجع إلى الكتب التي نقل عنها، فإذا كان نقله صحيحا إذا هو بريء الذمة خلاص. ومشكلتنا مع مين؟ مع الكتب. فعندها نقول هذا الكتاب إما صواب وإما خطأ، وكل ذلك بالدليل. وإذا قال ذلك اجتهادا فيجب علينا أن نسمع اجتهاده ودليله ورأيه بشكل علمي، بشكل إخواننا علمي منهجي، ويكون هذا بين العلماء. فعندها إما أن نقبل منه اجتهاده وإما أن نرد. نعم. وتقليد الصحابي واجب يترك به القياس لاحتمال السماع من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بل الظاهر من حاله أنه يفتي بالخبر فكان مقدما على الرأي، ولو سلم فتواه بالرأي، ولو سلم أنهم أن ما قاله لم يكن سماعا بل كان اجتهادا. نعم. فرأيه أقوى من رأي غيره لمشاهدة أحوال التنزيل. تمام. كان يشاهد الوحي ويعاصر النبوة ويعرف أسباب النزول، وهو الألصق باللغة والألصق يعني بأسباب ورود الحديث وأسباب نزول الآيات. ثم بعد ذلك هو من خلال صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده معايير وضوابط مقاصد الشريعة. وقال الكرخي وجماعة لا يجب تقليد. تصور الآن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسمع الآية تنزل، نعم، فيقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يعني كأنه يقول يا رب هذا البيان غير شافي، يعني كأنه يقول إن هذا الحكم الذي أنزل في هذه الآية لا يتناسب مع قصد الشارع في يعني حفظ الكليات الخمس. يعني هذا الكلام هو دقيق، جاء نص ومع ذلك يقول اللهم بين لنا بيانا شافيا. فلما حرمت الخمر تحريما قطعيا كاملا ماذا قال؟ انتهينا يا رب. ولم يقل بيانا شافيا لأنه علم أن هذا الحكم يتناسب الآن مع هذه الشريعة. نعم. وقال الكرخي وجماعة لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس. يعني هو يقول هذا الآن قول أنه ما قاله اجتهادا لا يلزمنا، وإنما يلزمنا ما روى لا ما اجتهد فيه لتعيين جهة السماع فيه، إذ لا تظن بهم المجازفة. أن يقولوا ذلك برأيهم في موضع لا مجال للرأي فيه. نعم. وأما ما يدرك به فرأيه محتمل للخطأ فلا يكون حجة لغيره. نعم. وقال الشافعي رحمه الله لا يقلد أحد منهم سواء كان يدرك بالقياس أو لا. نعم. لأن مذهبهم لو كان حجة لتناقضت الحجج، لأن بعضهم يخالف بعضا وليس البعض بأولى. طيب لكن هذا الكلام نقرأ عن الشافعي، وبدنا الآن أخواننا نرجع إلى كتب الشافعية حتى نتحقق من هذا الضبط، ولو رجعنا وجدنا الأمر على خلاف ذلك. نعم. وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس. نعم. كما في أقل الحيض قالوا إنه ثلاثة أيام. قالوا هذا مما لا يدرك به الرأي والقياس، فلما قاله الصحابي حمل على أنه سمع، فقلنا أقل الحيض ثلاثة أيام بناء على ما لقله الصحابي أبو سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، روى ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، روى ذلك عن أنس وأبي أمامة. وشراء باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن. شراء البائع ما باعه قبل نقد الثمن بأقل من الثمن. إن أنا مثلا سيارتي بعتها لك بمليون، قبل أن تعطيني الثمن أنا قلت لك أتبيعني إياها بثمانية، هنا أنا البائع نفسه اشتريت منك المبيع بأقل من الثمن قبل نقد الثمن، هذا ما الحكم؟ قال هذا بيع العينة وهذا محرم منهي عنه. نعم، وشراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن أفسدوه بقول سيدة عائشة رضي الله عنها التي قالت إني بعت من زيد بن أرقم التي إيش؟ للتي قالت أفسدوه بقول عائشة للتي قالت إني بعت من زيد بن أرقم خادما بثمانمائة درهم إلى العطاء، فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الأجل بستمائة، بئست ما شريت. ماذا قالت لها؟ بئس ما شريت وما اشتريت. أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل جهاده وحجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ شو عمل؟ شو عمل أخواننا؟ لأنه باع بيع العينة الذي خالف فيه هذا الحديث تنقله السيدة عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام. تصوروا كل هذا الأمر لأنه خالف حديثا أو حكما شرعيا. نعم، واختلف عملهم أي أصحابنا في غيره وهو ما يدرك بالقياس، كما في إعلام قدر رأس المال في السلم اشترطه أبو حنيفة رحمه الله وقال بلغنا عن ابن عمر ولم يشترطاه فيما إذا كان. بلغنا عن ابن عمر، إذا معنى أبو حنيفة أخذ بقول ابن عمر باشتراط بيان رأس السلم، أقول لك أسلمت لك هذا المال ولا بد أن تعلم وأعلم أنا مقداره، رأس مال السلم والمسلم فيه يعني ما أدفعه إليك الآن عند العقد. نعم، ولم يشترطاه مين؟ الصاحبان. ولم يشترطاه فيما إذا كان مشارا إليه بالقياس. لا، ولم يشترطاه فيما إذا كان مشارا إليه بالقياس إذا لا إذ لا إشارة أبلغ من التسمية. نعم، والإعلام بالعبارة فيصح فكذلك بالإشارة. قال والأجير المشترك ضمناه ما ضاع في يده إذا كان بسبب يمكن الاحتراز عنه، ورواياه عن علي رضي الله عنه. الأجير المشترك مو الخاص، الأجير المشترك لو أننا وضعنا عنده متاعا ليعمل فيه فتلف في يده من غير تعد منه، ماذا نقول هنا؟ قال الأصل فيه أنه مشترك لا يضمن إلا إذا بالتعدي، والمال عنده أمانة. سيدنا علي ماذا قال؟ لا، بل أنا أضمنه. لماذا؟ لأنه مكلف بالحفظ ومكلف بإتقان الصنعة، فلو أخطأ في العمل فتلف هذا الشيء من صنعه وإن لم يكن متعديا. يعني أنا الآن ما استعملت استعمال خطأ، لكن أنا عم مساوي مثلا كسر بإيدي، من حكم؟ نقول ضمنه الإمام سيدنا علي وضمنه الصاحبان أخذا من كلام سيدنا علي، إذا أخذ بفتوى الصحابي. نعم، وخالف في ذلك أبو حنيفة. أبو حنيفة قال لا أضمنه، نعم ليه؟ وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله بالرأي، لأن الضمان ضمان جزاء وهو بالتعدي، وضمان بشرط وهو بالعقد. إذن معنى الضمان نوعان، إما جزاء وهو بالتعدي، وإما بالشرط وهو بالعقد. والحقيقة لم يوجد لا هاد ولا هاد، إذا لماذا نضمنه؟ فبقي المال عند الأجير المشترك أمانة. نعم. ولم يوجد فتعينت أمانة، أمانة فتعينت أمانة كالوديعة. قال وهذا الاختلاف في أن الصحابي يقلد أم لا في كل ما ثبت عنهم من غير خلاف بينهم، إذ لو اختلفوا لم يجوز لأحد أن يقول قولا خارجا عن أقاويلهم. يعني اختلاف الصحابة على قولين يمنع القول الثالث. نعم. وقول البعض لا يسقط بقول البعض، لأنهم لما اختلفوا ولم يحتجوا بالمرفوع تعين وجه الرأي، فصار كتعارض القياسين يعمل بأحدهما. نعم. ومن غير أن يثبت أن ذلك القول المنقول عن بعض الصحابة بلغ غير قائله فسكت مسلما له، وإلا لو أنه بلغه وسكت لكان إجماعا سكوتيا، إذ لو ثبت لكان إجماعا فلا يجوز خلافه. الفصل السابع مذهب التابعين. الآن أخواننا آخر بحث مذهب التابعين. التابعون إذا أفتوا بقول هل يلزمون أو لا؟ نعم. وأما التابعي فإن ظهرت فتواه في زمن الصحابة رضي الله عنهم كشريح القاضي، كان بين الصحابة وكان يناظر الصحابة وكان يسأله الصحابة أحيانا، والنخعي كان مثلهم، كان مثلهم في وجوب التقليد عند البعض، وهو رواية النوادر عن أبي حنيفة رحمه الله وهو الصحيح، لأنه لما زاحمهم في الفتوى صار مثلهم بتسليمهم، وإن لم يظهر كان كسائر المجتهدين. وظاهر الرواية أن ما ذكر في الصحابي مفقود في التابعي. الباب الثالث الإجماع. نقف هنا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.